إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا آخر أسبوع لما قبل الامتحان، وسنؤجز إن شاء الله بعد هذا الأسبوع لمدة أسبوعين ثم أواصل فيما بعد إن شاء الله مراجعة المجلس الماضي في درس المصطلح من خلال 7 أسئلة، وكما تعودنا أسأل ثم أتلقى منكم الجواب ثم أرجع فأذكر الجواب على ما هو مكتوب بين يدي. السؤال 55: ما المقصود بقول الإمام البخاري رحمه الله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح؟ ما المقصود بقول البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح؟ ما مراده رحمه الله تعالى بهذا؟ أكل أنواع الحديث أو كل الأحاديث التي ذكرها في الكتاب، أم أن له مقصد في هذا؟ نعم، مقاصد الكتاب المسندة المتصلة. الجواب: مراده رحمه الله تعالى مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأحاديث المسندة المخرجة في الأبواب. السؤال 56: ذكر أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى وجود أحاديث في صحيح البخاري في التراجم ونحوها ليست من مقاصد الكتاب، وذكر 3 من الأمثلة، اذكرها. يقول: توجد أحاديث في صحيح البخاري في التراجم ليست من مقاصد الكتاب، وذكر 3 من الأمثلة، اذكر هذه الأمثلة. ها، الجواب: قول البخاري، أولا قول البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الفخذ. باب ما يذكر في الفخذ، السؤال لا زال قائم، سيأتي بصورة أخرى. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الفخذ عورة، الفخذ عورة. ما وجه الدلالة من هذا التبويب للإمام البخاري في أنه يوجد في صحيحه ما ليس من مقاصد الكتاب؟ نعم أبا داود، ها ارفع صوتك. معلقات ما بها، هي المعلقات ليست على شرطه، ويتأكد مثل هذا فيما إذا كان المعلق قد أورده بصيغة التمريض، قد أورده بصيغة التمريض. المثال الثاني: وقوله في باب الغسل، في أول باب من الغسل، وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. السؤال: وجود أحاديث في صحيح البخاري ليست من مقاصد الكتاب، لأن مقاصد الكتاب الأحاديث المسندة المتصلة من أصح الأحاديث. المثال الثاني قوله في باب من الغسل: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا مجزوم به، هذا مجزوم به. طيب، ما وجه الدلالة من هذا المثال على أنه يوجد ما ينزل عن درجة الصحة، وإن كان الجميع مصنف ضمن الصحيح، وإن نزل عنه كل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل هذا حيث رأي يلتبس. ها، من الأسانيد: الحسان عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده. المثال الثالث: عدم إيراد الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين شيئا من المعلقات أو المرويات المترجم بها. ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ لأن الحميدي في الجمع بين الصحيحين مقاصد الشيخين، مقاصد البخاري، مقاصد مسلم، وهي الأحاديث المسندة المتصلة وليس ما دون ذلك. وهذا من فوائد ومنافع كتاب الجمع بين الصحيحين، كما أنه قد ذكر في مقابل هذا زيادات لم يضفها إلى المصدر، وهذا في بعض الكتاب وليس في كل الكتاب. السؤال 57: أذكر أقسام الصحيح عند ابن الصلاح رحمه الله تعالى. أذكر أقسام الصحيح عند ابن الصلاح رحمه الله تعالى، هذا سهل، أقول هذا سهل في مكنة كل أحد منكم. الجواب نعم، نتوقف. نعم نعم يا شيخ، ما أخرجه البخاري ومسلم، البخاري وحده، مسلم وحده، ما كان واصل، ما كان على شرطهما. طيب، هذا نصه، قسمها رحمه الله تعالى إلى 7 أقسام، وهي: صحيح أخرجه البخاري ومسلم، وأن ألتزم في الأجوبة حتى تكون متلائمة متناسقة لاختصار كتاب المقدمة على طريقة السؤال والجواب. نص أبي عمرو بن الصلاح: ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أولا: صحيح أخرجه البخاري ومسلم. ثانيا: صحيح انفرد به البخاري عن مسلم. ثالثا: صحيح انفرد به مسلم عن البخاري. رابعا: صحيح على شرطهما لم يخرجاه، صحيح على شرطهما لم يخرجاه. خامسا: صحيح على شرط البخاري لم يخرجه في صحيحه. سادسا: صحيح على شرط مسلم لم يخرجه. سابعا: صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما، صحيح عند غيرهما ليس على شرط واحد منهما. السؤال 58: من أي الأقسام 7 الصحيح المتفق عليه عند البخاري ومسلم؟ أولا: ما المراد بالمتفق عليه؟ المتفق عليه في الغالب متن واحد مشترك بينهما عن طريق صحابي واحد. طيب، الجواب عن هذا السؤال، السؤال: أي من أي الأقسام 7 المتفق عليه؟ من القسم الأول. إيش الفرق بينهما أخرجه البخاري ومسلم وبين المتفق عليه؟ أخرجه البخاري ومسلم قد يكون إخراج الحديث بلفظ واحد أو بلفظين ومن طريق صحابيين، لكنهما بمعنى واحد، بما يمكن أن يقطع الإنسان بالقول بأن أصل الحديث مخرج فيهما، لكن هذا ما يسمى متفق عليه. من القسم الأول، وهو الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم. أتابع السؤال 59: هل يلزم من قول أهل الحديث متفق عليه اتفاق الأمة؟ بين ذلك. الجواب نعم، يلزم من قولهم متفق عليه اتفاق الأمة. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه. لماذا؟ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول. سؤال 60: ما الحكم المتفق عليه من الصحيح في الصحيحين من حيث الظن واليقين؟ إيش الراجح من حيث المتفق عليه؟ ما حكم المتفق عليه من الصحيح في الصحيحين من حيث الظن واليقين؟ الجواب: مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به. إيش معنى نظري؟ إيش معنى نظري؟ ما معنى نظري؟ الذي العلم الذي يقع للإنسان بعد النظر والتأمل. 61: ما دليل من يرى أن هذا القسم من الصحيح لا يفيد إلا الظن ولا يفيد اليقين؟ انتبه، ترى هذه دراسات في ظاهرها نظرية، لكن عدم الاقتناع بها وعدم الركون إليها قد يسبب الإطاحة بكثير من الأحاديث النبوية بحجج علمية أنه يرى. الجواب: استدلوا بأن هذا القسم من الصحيح لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. هل أقر ابن الصلاح بهذا أم رد وقرر خلافه؟ ها، رد وقرر خلافه. قال رحمه الله: ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. لاحظ الآن هنا بعض أهل العلم وقفوا مع ابن الصلاح، قالوا الصواب أن يقول ابن الصلاح: ظن من هو معصوم من الضلال، وهو اجتماع الأمة وإجماعها، فالأمة معصومة من الضلال وليست معصومة من الخطأ. وهذا أقول: نعم، يقال الأمة معصومة من الضلال وكذلك معصومة من الخطأ فيما اجتمعت عليه. لا يمكن أن يقع خطأ ويجتمع العلماء كلهم والأمة بأسرها فيعملون بالخطأ ويتركون الصواب، لا يمكن أن يتصور هذا، 62: وهو السؤال الأخير، هل يلحق بالمتفق عليه غيره فيما في مما خرج فيهما أو في أحدهما من حيث القطع بصحته مع ذكر الدليل أو التعليل؟ هل يلحق بالمتفق عليه غيره مما خرج فيهما وما خرج فيهما مما يمكن أن يقال أخرجاه أوسع دائرة من المتفق عليه؟ مما خرج فيهما أو في أحدهما من حيث القطع بصحته مع ذكر الدليل أو التعليل؟ الجواب: نعم، يلحق به ما أخرج فيهما، يلحق بالمتفق عليه فيهما. وعدها ابن الصلاح من فوائد القول بقطعية صحة المتفق عليه، ودلل على هذا فقال: يقطع بصحته المخرج فيهما. قال ابن الصلاح: يقطع بصحته. لما؟ لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول، ولا يمكن للأمة أن تجتمع على ضلال كما لا يمكن أن تجتمع أو تتفق على خطأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ولهذا كان الإجماع المنبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. وأول ما يذكر من الإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أول ما يذكر من أنواع الإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول رحمه الله: ولهذا كان الإجماع المبتني، إيش عندكم في النسخة؟ المنبني. أنا عندي المبتني أو المنبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم. قال رحمه الله: وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، وسوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني رحمه الله تعالى وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن، والله أعلم. يقول رحمه الله: وهذه نكتة نفيسة نافعة، وهي إفادة ما اتفق عليه في صحيحيهما القطع. قال: هذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها، يعني من تفريعاتها وفوائدها، القول بأن من فرد به البخاري دون مسلم أو مسلم دون البخاري، وهذه تسمى بأفراد البخاري تارة وأفراد مسلم تارة أخرى، يعني الأحاديث التي تفرد بها كل واحد منهما دون الآخر. يقول: مندرج في قبيل ما يقطع بصحته. على الراجح، ما الذي قرره فيما يقطع بصحته على الراجح؟ على مرتبتين: المرتبة الأولى المتفق عليه، ثم رجع إلى المرتبة الثانية دونها، وهو ما هو أعم. كيف يقدم ما هو خاص على ما هو أعم؟ لأن ما هو خاص له خصوصية فيما يتعلق بذات الأحاديث نفسها من حيث صحتها، ومن حيث اشتراكهما في متن واحد من طريق صحابي واحد، فطريان الخطأ في ما هذه صفته أقل من طريان الخطأ فيما اشترك فيه بمتون متعددة لكن بمعنى واحد وعن طريق صحابة متعددين. ولذلك ساغ تأخير العام. قال: وهذه نكتة نفيسة، من فوائدها القول بأن من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه. وقد أبدى وأعاد وفصل القول فيما يتعلق بالمقاصد وغير المقاصد. بالمقاصد، المقاصد هي الأحاديث المسندة المتصلة التي تخلو من الشذوذ، وتخلو من العلل القادحة، وتخلو من الجوارح التي تتعارض مع الحكم بصحتها وبانتقاء الشيخين لها. قال: فيما سبق سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ. الأحرف المراد بها هنا الأحاديث، ومن أظهر هذا اللفظ بهذا المعنى قولهم: تفرد الإمام الزهري 90 حرفا كلها قوي، أي 90 حديثا انفرد بها الزهري عن غيره من الرواة كلها قوي. ماذا يريدون بالحرف؟ يريدون به الحديث. ماذا يريدون بالأحرف؟ الأحاديث. يقول: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره. والدارقطني إمام من أئمة العراق ومن أئمة بغداد، وكان يتحدى من يريد أن يزيد في سنة رسول الله، يقول يا أهل العراق أو يقول يا أهل بغداد، أتحدى واحدا منكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حي بين أظهركم. لأن هؤلاء الجهابذة الأعلام قد سخرهم الله تبارك وتعالى لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظ أحرف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذب عن السنة والدفع في نحور أولئك الكذابين والدجاجلة والوضاعين الذين يريدون أن يزيدوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس منه. وكذا أبو مسعود الدمشقي وأبو علي الغساني الجياني وابن عمار في صحيح مسلم. أما ما يتعلق بمدافعة الإمام الدارقطني فقد تولى المدافعة عن أحاديث الصحيحين في كتابيه الإلزامات والتتبع. وأما أبو مسعود الدمشقي فتولى عن الدفاع عن هذه المنتقدات في الصحيحين. لابد أن تفهم في مثل هذه المجامع العامة قد لا يستحسن، لكن الإنسان يشرح متنا علميا فلا بد من البيان، لكن على الآخرين من الزائرين أن يتفهم ولو شيئا من الحقيقة. أبو مسعود الدمشقي في كتابه أطراف الكتب الستة عندما عرض لبعض أطراف الصحيحين والأحاديث التي انتقدت تولى الدفاع عن الصحيحين في تلكم الأحاديث المنتقدة. وأبو علي الغساني الجياني رحمه الله تعالى وابن عمار لصحيح مسلم وحده نعم. وهي معروفة هذه الأحرف اليسيرة عند أهل هذا الشأن، وقد بلغ عدد المنتقد في أحاديث البخاري ومسلم 10 و200 حديث. شوف، يوجد في صحيح البخاري بالمكرر 9,000، وفي صحيح مسلم 11,000، هنا 9,000 هناك 11، فعندما تأتي ب200 200 يزيدنا طمأنينة ويزيدنا قوة في أن الله عز وجل حفظ السنة. لأن بعض الناس قد ينظر في سرد مثل هذا في مجامع عامة ينظر إليه على أنه ضرب من التشكيك، لكن المادة العلمية يجب أن تشرح ولا تغير ولا تبدل، لأنها إذا غيرت ولو في مجامع علمية قد يكون هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه، وهو ما وقع فيه اليهود، لكن لابد أن يفهم على حقيقته. يعني 11 و19 20,000 حديث، عندما تخرج 200 حديث منتقد شيء لا يكاد يذكر، والقول في جلها قول البخاري ومسلم. حتى قال الحافظ ابن حجر وغيره وهم يدافعون عن الأحاديث التي تكلم فيها في صحيح البخاري، القول فيها قول البخاري سوى حديث واحد، وهو حديث أبي بن عباس بن سهل بن سعد: كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرس يقال له اللخيف أو اللحيف وأبي ضعيف. يعني شيء ما يكاد يذكر فيما يعرفه البشر من تراثهم الذي يزعمون أنه تراث أنبيائهم أو تراث صالحيهم وأوليائهم، شيء لا يكاد يذكر هذا المنتقد. وهذا يؤكد على حقيقة قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مقاييس دقيقة أدق من ميزان الذهب، أدق والله ورب الكعبة من ميزان الذهب، فيما يتعلق بتخليص وبيان ونقد الأسانيد والمتون بما لا يعرفه البشر من آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن يعرفه علماء الأمة، علماء الحديث في هذه الأمة. طيب، الأحاديث المنتقدة عليهما بلغت 10 و200 حديث، اشترك رحمهم الله تعالى في 32 حديثا، وانفرد البخاري 78 حديثا، وانفرد مسلم 100 حديث، وقد أجاب عنها كلها الحافظ ابن حجر وهو من أعلم الناس وأخبرهم في كتاب هدي الساري في مقدمة فتح الباري، أجاب عنها حديثا حديثا حديثا حديثا، وبين في كل حديث أن القول فيها قول الإمام البخاري رحمه الله، كما أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قد أجاب عن هذا المنتقد في صحيح مسلم رحمه الله تعالى الذي انتقده عليه فيه الدارقطني وابن عمار، وهذا بساط مفتوح، وعاء مفتوح ليتبين المسلم ويتثبت أنه ما في شيء من وراء وخلف الكواليس كما هو الحال عند بعض أهل البدع. لا قال الإمام المعصوم كذا، خلاص لا تبحث، لا تفتش، لا تقل أين الإسناد، لا، بس سلم. لو كان شركا سلم، لو كان كذبا سلم، وهم من أكذب الناس كما قال ابن تيمية رحمه الله. ومن الأدلة على هذا، إذا قالوا هذه عقيدتنا قل دليلكم، قالوا حدثني فلان عن فلان، قل يا شيخ اتقوا الله في أنفسكم، فلان كذاب وفلان واهي وفلان ضعيف. أما هذا ما هو عندنا، هنا عند أهل الحق المبين من أمثالكم وأمثال علمائكم، هنا ما في، هنا خذ هذا حديث منتقد، شوف إيش طرقه، تجمع له طرقا وعددا كبيرا. نفسه الإمام البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، والأسانيد موجودة. اعتبروا يا أولي الألباب ويا أهل العلم، شوف، ويا أهل التاريخ، حتى أهل التاريخ من المعاصرين لو ترجمت لهم موازين أهل الحديث في نقد التراث أظن أن شطرا كبيرا منهم سيسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه التعتيم، ولكنه محاولة كتم الحقيقة وعدم إبرازها حتى يحولوا بين الناس وبين أن يدخلوا في دين الله، وهم داخلون، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون كما قال رب العالمين، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. والآن عندنا هنا من الداخلين في الإسلام شهريا ما بين 300 إلى 400 شخص من الهندوس من النصارى يدخلون في دين الله. هذا كيف لو ترجمت الدقائق والموازين، ولكن الله عز وجل سيتم نوره إن شاء الله. طيب، نعم. قال رحمه الله تعالى الفائدة 8، قال رحمه الله إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة، ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول، والله أعلم. وهذه هي الفائدة 8 أيضا، طريق من طرائق التوثيق للسنة النبوية، وإن كان يتخللها أو لا تخلو من آراء لأبي عمرو بن الصلاح مرجوحة ليست براجحة. يقول رحمه الله 8، يعني الفائدة 8، وهي فوائد ملحقة بالنوع الأول وهو نوع الصحيح. قال 8 إذا ظهر بما قدمناه وقررناه بما قرره وتقدم انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في زمانه وهو في القرن السابع، الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، هذا يؤكد رأيه الذي قرره وقد تقدم ذكره من أنه قد انقفل باب التصحيح في الأزمنة والأعصر المتأخرة لضعف الأهلية، لعدم الركون والوثوق ببعض المتأخرين وأسانيدهم، لطريان بعض الوهاء أو الضعف عليها بحكم تأخر الزمان. والراجح خلاف هذا الرأي، الراجح خلاف هذا الرأي كما خالفه الأئمة الشافعية أنفسهم ومنهم النووي. فنص الإمام النووي على أنه من تمكن وقويت معرفته ساغ له أن يصحح ولو لم يصحح القدماء، وهذا هو الراجح. وأيضا من الأئمة الشافعية من أفرد هذه المسألة وخلص إلى خلاف مذهب أبي عمرو بن الصلاح، وهو الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في رسالة سماها التنقيح في مسألة التصحيح، ثم عرض لحديث قال وقد صححته بمجموع طرقه وهو طلب العلم فريضة، حيث جمع له قرابة 40 أو 50 وجها. قال رحمه الله: إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن، يعني عصره وزمانه، في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، هذا بناء على قاعدة أنه لا تصحيح، ولا بد أن تعتمد على من أثبت الصحيح في كتاب وسمه بالصحيح كالصحيحين، أو نص على أنه صحيح كنقول الإمام الترمذي عن البخاري، حيث يقول كثيرا من الأحيان، يقول: سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث فقال حديث صحيح. بنى على هذا يقول: سبيل من أراد العمل أو الاحتجاج، أراد أن يعمل بحديث مسلم، أراد أن يعمل بحديث أو أن يحتج بذلك، إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو بالاحتجاج به، يسوغ له العمل بالحديث لصفة من الصفات، أو يسوغ له الاحتجاج به وهو أبلغ من العمل، لأنه إذا عمل قد يعمل بما لم تجتمع فيه صفات القبول، بأن يكون الحديث ضعيفا، وهو ممن يرى العمل بالحديث الضعيف بشرائط 4 قد تقدم ذكرها مرارا، وهي ألا يشتد ضعفه، وألا يكون في الأحكام والعقائد، وأن يكون له أصل شاهد حذرا من الابتداع في الدين، وألا يعتقد بثبوت ما فيه عند العمل به. هذا الافتراض الذي مر على ما رأى وقرر ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال: فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك، إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو بالاحتجاج به لدى مذهب من المذاهب، لدى مذهب، أي مذهب من المذاهب. يقول: إيش سبيل من أراد أن يعمل بحديث أو يحتج به، أو يحتج به، وفي الغالب يكون الاحتجاج به بعد العمل به، فهو أبلغ منه. انتبه لهذا، هذا بليغ، هذا أبلغ، أفعل تفضيل ليست على بابها، ينبغي أن يتنبه إلى هذا. لأن بعض الإخوة مرة من المرات قلت: إنما المؤمنون إخوة، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، قلت هذا أبلغ من هذا. ما هو أبلغ من حيث الصناعة البلاغية اللفظية النطقية التجويدية، فنحن متعبدون بترتيل القرآن، لسنا متعبدين بترتيل السنة، وهذا من بلاغة القرآن، لا شيء يقدم على القرآن بلاغة كما قال الله عز في علاه ورتل القرآن ترتيلا. لكن هنا فيما يتعلق بتشبيه ما يوجد في حديث رسول الله مما لا يوجد في هذه الآية، جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، مع الأخذ بعين الاعتبار. شوف، لأن بعض الناس عندما يأتي للسنة وينظر إليها مستقلة عن القرآن يقع في إشكالات ومعضلات. لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله ومعه، وكلاهما وحي من الله، كلاهما وحي من الله، إلا أن الله تعبدنا بالقرآن تلاوة ولم يتعبدنا بالحديث تلاوة وترتيلا. وكذا ما يتعلق بالأحاديث القدسية، لأن ثمة سؤال قبل ذلك عرض، بعضهم يقول: أنت تقول الحديث القدسي الصواب فيه أن اللفظ والمعنى من الله والقرآن من الله، طيب نحن نتلو ونرتل القرآن، ليش ما نرتل الحديث القدسي؟ لأننا متعبدون بما في بين دفتي المصحف والقرآن، أما ما يتعلق بالحديث ومنه الحديث القدسي فلسنا متعبدين بتلاوته، وإن كان ظهر في بعض البلدان والأوطان والأماكن عندما يقرؤون حديث رسول الله يقرؤونه كأنهم يتلون القرآن. انتبه لهذا، وأنا أخشى ما أخشى أن تنتشر هذه العادة، تطرب النفس إليها وتستعذب النفوس لسماع الحديث مرتلا، لكن أخشى ما أخشى أن يفهم جمهور المتفقهة وسوقة الناس أن يفهموا من هذا الترتيل للحديث أنه يجب الترتيل للحديث كما يجب ترتيل القرآن. قال رحمه الله: أو الاحتجاج بذا، نعم، أو بالاحتجاج به لدى مذهب أن يرجع إلى أصل، أن يرجع إلى أصل. إيش المراد بالأصل؟ المراد بالأصل هو كتاب الشيخ. كتاب الشيخ كان له تقدير ومحل رعاية وعناية ونظر، لأن إليه المرجعية في تلك المادة العلمية، ومن هذه الأهمية سموه أصلا. إيش المراد بالأصل؟ المراد بالأصل هو نسخة الشيخ من ذلك الكتاب الذي يدرسه ويدرسه طلاب العلم. يقول: أردت أن تعمل بحديث، شوفي، انظر إلى الدقة مع وجود راجح ومرجوح فيما ابتدأ تأصيله وتقريره. يقول: لا بد أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره، هو قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة. لاحظ العبارة هذه، نوع الحسن يعني قد يسهل لأن العبارات فيه سهلة مشهورة. يقول هنا: يرجع، عليه أن يرجع إلى أصل، يرجع إلى أصل شيخ النسخة التي بين يديه قابلها على أصل هذا الشيخ. شوف، لاحظ هذا الانضباط، ما هو الآن أي طبعة يقتنيها يقرأها ينشر منها، محققة غير محققة، مقابلة غير مقابلة، معارضة غير معارضة، وأنكى من هذا في طريان التحريف والتصحيف رسائل الجوال. إذا كان العلماء القدماء يقولون لا تعزو حديثا إلى الصحيحين بمجرد وجوده في كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، فما بالنا نتداول أحاديث عن طريق رسائل الجوال أو غيرها من الوسائل التي يمكن أن تمحي بأقل جهد وبضغطة زر، كيف ما نتأكد ونتثبت؟ شوف، لاحظ هذا. الآن بعض الناس يقول: يا شيخ، نحن في عصر الذرة والمجرة، لكن ورب الكعبة ما يغنينا عن وسائل علمائنا القدماء في التوثيق والتثبيت. وأنا مثلت لكم بمثال على هذا، بمثال على هذا، وهذا المثال يتكرر. أحد الإخوة عندنا من مرحلة الماجستير جهز رسالة، هذا قبل ما يكون في ميموريات وقبل ما يكون في تخزين في جانب من جانب الذاكرة في جوجل، قبل أكثر من 10 سنين جهز رسالته في الماجستير، طبعها طباعة محكمة وهو متقن، وخزنها حملها في الذاكرة في الجهاز، وقال أطبعها ولا أذهب إلى الحج، وكان قبيل موسم الحج، أذهب إلى الحج ولا أطبعها، أطبعها ولا أذهب إلى الحج، لا أذهب إلى الحج. ولما ذهب إلى الحج ورجع، ولعل بعض أبنائه دخلوا في الجهاز، ضرب الجهاز فانمحت الرسالة عن بكرة أبيها، انمحت الرسالة عن بكرة أبيها. ولذلك بدأوا يشغلون عقولهم في هذا الزمان، ميموريات، ذاكرات، حفظ في مواقع، مع ملاحظة أن ما تحفظه في بعض المواقع كجوجل مطلع عليه يقينا، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، معلومات تهم المسلمين تغمهم، ها احسب حسابك أنها مفتشة ومنبشة. وإذا وضع الإنسان أمورا سرية تهم المسلمين وتغمهم، ووضع لها نسخ في تلك الجامعات أو المواقع، ووقعت في أيديهم من الصهاينة وغيرهم، واستعانوا بتلك المعلومة على ضربات موجعة أو قاتلة للمسلمين، فلك أن تدرك موقعك من القبول ومن الإثم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. يقول أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره. مقابلة التلميذ يعني بعد ما يقرأ الكتاب يرجع فيعرض الكتاب ويقابله على أصل الشيخ، ما تمكن من مقابلته يقابله غيره. إيش صفة هذا الغير؟ ها إيش صفة هذا الغير؟ ما هو من النائمين في المجالس، لأن المحدثين جرحوا بالنوم في مجلس السماع، جرحوا بالنوم في مجلس السماع، جرحوا بالأكل والشرب في مجلس السماع، فلك أن تختار تعديلا أم تجريحا. قد قابله هو أو ثقة، ثقة فطن يقظ أو ثقة غيره، بأصول صحيحة، بأصول صحيحة، لأن الشيخ قد يكون بين يديه عدد من الأصول له، أو أصول وثق بها لقراءة الثقات لها عليه، وثق بها قرأها فصارت كالأصل الذي بين يديه، متعددة، مروية بروايات متنوعة. إيش معنى العبارة هذه؟ مروية بروايات، الروايات لها وجوه، أرفعها السماع كما فيما يتعلق بأقسام التحمل، سماع، تحديث، قراءة، عرض، مناولة، كتابة، وصية، أدناها وجادة. وجدت كتابا لشيخي طفق يروي من ذلك الكتاب، ثقة بشهرة ذلك الكتاب لشيخه، معرفة وهذا من التوثيق بخط شيخه، فطفق وجد كتابا لا لم يتحمله عن شيخه ولا بوجه من وجوه التحمل، لكنه وجده، وهذه الوجادة هي أدنى مراتب التحمل. لكن كثيرا وجمهور المحدثين أجازوها لورود حديث فيها لا ينزل عن درجة الحسن، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ فقالوا الملائكة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. قالوا: فنحن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يقرؤونها يؤمنون بما فيها، يقرؤونها يؤمنون بما فيها، وهذا أصل من أصول العمل بالوجادة. يقول كل هذه الإجراءات التوثيقية لماذا؟ ليحصل له بذلك مع اجتهاد هذه الكتب واحد، وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف اثنان، الثقة، ثم ثالثا بعرضها ومقابلتها على أصول معتمدة، هذا الثالث. إيش يحصل بكل هذه الإجراءات التوثيقية؟ قال الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول، ما اتفقت عليه تلك الأصول. لكن رأي من أتى بعد ابن الصلاح في أنه يكفي أصل واحد مقابل هو الراجح وهو الصواب، هو الراجح وهو الصواب، لأن النسخ عديدة وكثيرة جدا. يعني لو رجعت إلى الفهرس الشامل من فهارس آل البيت لصحيح البخاري، ما هو نسخ البخاري في العالم كم يا إخواننا؟ ترجموا هذا للناس بلغتهم الإنجليزية والفرنسية، كم نسخ صحيح البخاري في العالم؟ كم تتوقع؟ 10 20 50 100؟ بالمئات، حتى في المتاحف الغربية البريطانية في أسبانيا نسخ البخاري في العالم أجمع بالمئات، ما هو بالعشرات ولا مئة، بالمئات. سبحان الله العلي العظيم. هذا أين تجد هذا؟ لا تجد هذا عند عباد الصليب، ولا عند عباد عزير، ولا عند عباد البقر. غاية أمرهم بوثنيتهم أن يأتي الإنسان فيتبرك بالبقرة ويمسح على صدره وبطنه، هذه الوثنية، هذه الجاهلية، لأنه ما عندهم شيء يوثقون به معلوماتهم وتراثهم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، أيوة، بقيت ربع ساعة. طيب نأخذ الحسن ولا نقف؟ تريد أن نقف ها ونستأنف الحسن من جديد؟ خلاص نقف عند منتهى النوع الأول وهو الصحيح بنهاية الفائدة الثامنة، وهي ما يتعلق برواية ونقل حديث من كتاب لا بد من مقابلة على أصل معتمد. لكن ابن الصلاح رحمه الله تعالى شرط أن تكون أصول عديدة، والصواب كما اختار النووي وابن حجر وغيرهما وهما أيضا من الأئمة الشافعية، يكفي الاعتماد على أصل مقابل على أصل الشيخ عن التعديد. والله أعلى وأعلم.